طيب يا شيخ، انا رضعت من ام، عندي سؤال ثاني طبعا. اي ام امي اللي هي جدتي. نعم. وكانت هي كبيره بالسن، يمكن 60 سنة عمرها ذلك الوقت. نعم. وارضعتني تقريبا لمده سنه، اول سنه من حياتي يعني. اي فما ادري الرضاع هذا يعني. الرضاع صحيح. ها؟ الرضاع نعم صحيح، لانه اكثر من 5 مرات في السنه. اكثر من 5 مرات، بس ما ادري هل فيها حليب ام لا يوجد فيها شيء. اذا كان يقين ما فيها حليب. ايوه. فليس بشيء، لان معناه انك بس تلتقم الثدي فقط. انا امسك الثدي لمده سنه يعني، وانا صغير كانت الوالده مشغوله في ذلك الوقت، كانت هي اللي ماسكتني. طيب اذا صار ان سلمك الله انك سنت كامله وانت على المراه. نعم. يقين ان فيها لبن. يقين. نعم. لكان تهلك من الجوع. اي اذا كنت يعني اصيح مثلا او يعني ابغى حليب تاخذني ترضعني وارضع يعني، وهي تقول لا اعلم اذا حين الى حد الان حي. اي وش تقول لا اعلم؟ ايش تقول؟ والله ما اعلم انا فيه حليب ولا ما فيه حليب، لكن اخذك وانت يعني. انا اقول شو استلمك الله، ما دام انك عايش سنتين كامله على ثديها. نعم. يقين به حليب على ثديها وثدي الام طبعا، الام لانها مشغوله، واذا جت يعني مثلا اخر النهار رضعني، بس هذه يعني من بدايه النهار لين المغرب مثلا. طيب من بداية النهار للمغرب. نعم. أنت تظن أنك تبقى من أول النهار إلى آخره بدون رضاع؟ والله يا شيخ أنا ما أدري صراحة. لا لا لا. لأني أنا صغير وأنا ما أعلم يعني. وهي في نفس الوقت تقول أنا لمدة سنة وأنا أرضعك. خلاص إذا قالت لمدة سنة وأنا أرضعك. نعم. هي أمك. يعني خالاتي يعتبرون أخواتي. أي نعم. وأمي تعتبر أختي. أي. وبنات خالاتك تكون أنت خالة يعني؟ أكون خالة. إيه. جزاك الله خيرا يا شيخ. الله يسلمك وأثابك الله.